وأن النكاح تدور عليه الأحكام التكليفية الخمسة. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صفات المرأة التي ينبغي نكاحها، وأيضا تكلمنا عن الخطبة وما يتعلق بها من أحكام، وهل هي مستحبة أو مباحة، وأن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية وأنها مستحبة. وتكلمنا أيضا عن شروط الخطبة إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. الخطبة هي طلب الزواج من المرأة، والأصل أن الخطبة يصح أن تكون تصريحا ويصح أن تكون تعريضا. الراغب في نكاح المرأة له أن يصرح وله أن يعرض، والتصريح هو ما لا يحتمل إلا طلب النكاح، والتعريض هو ما يحتمل طلب النكاح وغيره. وكما ذكرنا قررنا أن الأصل في الخطبة أنها تجوز وتصح تعريضا وتصريحا، إلا أنه يستثنى من ذلك مسائل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة. هذا القسم الأول. القسم الأول المعتدة من الوفاة، فهذه يحرم أن تخطب تصريحا ويجوز أن تخطب تعريضا. فإذا توفي زوج المرأة وهي لا تزال في العدة، ونفهم أيضا أن هذا الكلام في حكم المرأة ما دامت في العدة، أما إذا خرجت من عدتها فإنه يجوز أن تخطب تعريضا وتصريحا كما سلف. إذا كانت هذا القسم الأول، إذا كانت المرأة معتدة من وفاة توفي زوجها فلا بأس أن تخطب تعريضا، وأما التصريح فإنه لا يجوز. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وقد روي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لأم سلمة لما توفي أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، لكن الحديث الوارد في هذا ضعيف. قال المؤلف: المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض. هذا القسم الثاني، المبانة بينونة كبرى. المبانة بينونة كبرى وهي التي طلقها زوجها آخر الطلقات الثلاث، فهذه يجوز خطبتها تعريضا لا تصريحا. ودليل ذلك ما تقدم من قول الله عز وجل: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، فيجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض لفاطمة بنت قيس لما أبانها زوجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حللت فآذنيني، إذا حللت فآذنيني. وأما بالنسبة للزوج فإنه لا يجوز له أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: دون التعريض. ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث. هذا القسم الثالث. القسم الثالث من أبان زوجته بدون الثلاث، ومعنى قوله بدون الثلاث يعني بما سوى الثلاث، أبان زوجته بما سوى الثلاث، بمعنى أبانها بالخلع. المقتلعة كما سيأتينا بانت من زوجها بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يملك أن يراجعها لكن يملك أن يعقد عليها، بخلاف التي أبينت بينونة كبرى. التي أبينت بينونة كبرى هذه لا يملك زوجها أن يعقد عليها، ولهذا يحرم عليه أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا. أما التي أبينت بدون الثلاث، يعني بانت منه بينونة صغرى، وهذه مثل المقتلعة. المقتلعة هذه بانت بينونة صغرى. كذلك أيضا المفسوخة التي فسخت لفوات شرط أو لوجود عيب أو غير ذلك، هذه بانت من زوجها بينونة ماذا؟ بينونة الصغرى. معنى ذلك أنه لا يملك أن يراجعها لكن يملك أن يعقد عليها. هذه التي أبينت بدون الثلاث، التي أبينت بدون الثلاث يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا، ولهذا قال المؤلف ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث. يباحان ماذا؟ التعريض والتصريح. لماذا يجوز له أن يخطبها تعريضا وتصريحا؟ لأن له أن يعقد عليها، فله أن يعقد على المقتلعة منه التي خالعت في العدة. وإذا فسخت المرأة منه لفوات شرط أو وجود عيب ثم بعد ذلك رضي بإسقاط الشرط أو بوجود العيب، له أن يعقد عليها. فإذا كان كذلك، إذا كان يصح له أن يعقد عليها في العدة، من باب أولى أنه يصح له أن يخطبها تعريضا وتصريحا. أما بالنسبة لغير الزوج فإنه يخطبها ماذا؟ تعريضا. وأما التصريح فإنه لا يجوز. خطبة المعتدة نقول يجوز أن يخطبها تعريضا، أما تصريحا فإنه لا يجوز. والتعريض كما سلف من قول النبي صلى الله عليه، من قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. قال كرجعيته. هذا القسم كم؟ الرابع. القسم الرابع المعتدة الرجعية، وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض. هذه الرجعية، أما زوجها فهي زوجة له، زوجها له أن يراجعها ولا حاجة إلى الخطبة لا تعريضا ولا تصريحا إلى آخره، لأنها زوجة ولها أحكام الزوجات، ولهذا تجب لها النفقة والسكنة، إلا أنه لا قسم لها، ولزوجها أن ينظر إليها وأن يخلو بها ولها تتشرف له إلى آخره. فالرجعية زوجة كسائر الزوجات، إلا أنها تفارق الزوجات ببعض المسائل، وقد ذكرها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد ما تفارق به الرجعية بقية الزوجات، من ذلك القسم، فإنه لا قسم لها، يعني لا يقسم لها. الرجعية لزوجها أن يراجعها. طيب غير الزوج هل له أن يخطبها أو ليس له أن يخطبها؟ هذه الرجعية التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد، هل لغير الزوج أن يخطبها أو نقول ليس له أن يخطبها؟ نقول ليس له أن يخطبها، يحرم أن تخطب هذه الرجعية لأنها زوجة، لا يجوز أن تخطب لا تعريضا ولا تصريحا لأنها زوجة. ويدل لذلك قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فسمى الله عز وجل الزوج المطلق سماه بعلا، مما يدل على أنها زوجة، وعلى هذا فنقول زوجها له أن يراجعها، أما غير الزوج فإنه لا يجوز له أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا. قال ويحرمان منها على غير زوجها، يعني يحرم للرجعية التعريض والتصريح إلا للزوج لأنها زوجة، فلا يجوز لها أن تعرض لشخص لو طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، فلا يجوز لها أن تعرض لشخص بأن يتزوجها ولا أن تصرح لأنها زوجة، وما دامت أنها زوجة لا يجوز التعريض ولا التصريح. فتلخص لنا فيما يتعلق بخطبة المعتدات أن هذا ينقسم إلى كم؟ ها؟ إلى أربعة أقسام. القسم الأول المعتدة من الوفاة، وهذه يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا، ويدل ذلك قول الله عز وجل ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، لأن الأصل أن المعتدة ما تخطب. لماذا؟ لأنه لا يجوز العقد عليها في العدة، والخطبة وسيلة إلى العقد، العقد لا يجوز على المعتدة، ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب مجأله، فالمعتدة هذه لا تخطب لأنه لا يجوز العقد عليها في العدة، والخطبة وسيلة من وسائل وباب من أبواب العقد، طريق للعقد. لكن رخص الشارع بأي شيء؟ ماذا؟ بالتعريض. وعلى هذا نقول القسم الأول المعتدة من الوفاة هذه يجوز أن تخطب تعريضا لا تصريحا. القسم الثاني المبانة بيننا كبرى، وهي التي طلقها زوجها آخر ما يملك من العدد، ها هذه أيضا ماذا؟ تخطب ماذا؟ تعريضا لا تصريحا. أما زوجها فلا يجوز له أن يخطبها لا تعريضا ولا تصريحا، لأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. القسم الثالث المبانة بدون الثلاث، ها ومن هي المبانة بدون الثلاث؟ ها هي مثاله كالمقتلعة، يعني التي أبانها زوجها لكن بغير طلاق الثلاث، أبانها مثالها أبانها بالخل، أبانها بالفسق بفوات شرط أو وجود عيب إلى آخره، فهذه وش حكمها؟ يجوز لزوجها أن يخطبها تعريضا وتصريحا لأن له أن يعقد عليها، ولهذا لما أبيح العقد في العدة هنا أبيح أن يخطب تعريضا وتصريحا، أما غير الزوج فإنه يبقى على الأصل وأنه يخطبها ماذا؟ تعريضا لا تصريحا، يخطبها تعريضا لا تصريحا. القسم الرابع الرجعية، وهي التي طلقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، هذه الرجعية أما زوجها فهي زوجة له لا حاجة إلى خطبة، يملك أن يراجعها، وأما غير الزوج وش الحكم هنا؟ يحرم عليه أن يخطب تعريضا وتصريحا لأنها زوجة حتى تنتهي العدة، وذكرنا دليل ذلك قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. قال والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك، و نعم إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك. التعريض والتصريح كما ذكرنا الضابط في ذلك، هذا ذكره المؤلف رحمه الله على سبيل المثال، والضابط في ذلك أن التصريح هو ما لا يحتمل إلا طلب النكاح، وأما التعريض فهو ما يحتمل طلب النكاح وغيره، مثل لو قال فلانة امرأة صالحة، أو أنا بحاجة إلى امرأة مثل فلانة إلى آخره، هي التي تلائمني إلى آخره، هذا من قبيل التعريض. أما بالنسبة للتصريح فهو لا يحتمل إلا النكاح، يريد كان يقول أرغب الزواج من فلانة ونحو ذلك. ما يرغب عنك ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة. نعم ولي المجبرة، المجبرة كما سيأتينا إن شاء الله، سيأتينا في شروط النكاح من هي المرأة؟ يعني المجبرة هي التي لا يعتبر رضاها في عقد النكاح، وسيأتينا إن شاء الله من هي التي لا يعتبر رضاها في عقد النكاح مع وجود آلة الرضا، يعني لا يعتبر رضاها مع وجود آلة الرضا أو مع إمكان وجود آلة الرضا، مع وجود آلة الرضا أو مع إمكان وجود آلة الرضا كما سيأتينا، هذه تسمى مجبرة عند العلماء لا يعتبر رضاها. فقال لك المؤلف: فإن أجاب ولي مجبرة، وولي المجبرة هو الأب وصي في النكاح، الأب وصي في النكاح كما سيأتينا يملكان الإجبار على النكاح بدون الرضا، فمثلا الأب يملك أن يجبر ابنته البالغة العاقلة الرشيدة على أن تتزوج ولو كانت كارهة، كذلك أيضا وصيه في النكاح إلى آخره يملك أن يجبر المرأة المكلفة البالغة البكر ولو كانت كارهة إلى آخره. المهم هذا سيأتي بيانه إن شاء الله. فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة، غير المجبرة هي التي لا تقرأ على النكاح، وهي من الثيب إذا بلغت 9 سنوات، الثيب إذا بلغت 9 سنوات هذه لا يملك أبوها أن يجبرها ولا وصيه في النكاح. كذلك أيضا اليتيمة، اليتيمة هذه لا يملك وليها أن يجبرها. فإذا أجاب فإن أجابت غير المجبرة أو أجاب ولي المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها. إذا أجاب ولي المجبرة كأن أجاب ولي البكر أو أجابت الثيب لمن خطبها بالموافقة، فيقول لك المؤلف رحمه الله: يحرم على غيره أن يخطبها. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه. خرجه في الصحيحين حديث ابن عمر عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو أن يخطب على خطبته، ومثله أيضا حديث أبي هريرة في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك. فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز، ولما في ذلك من الظلم والاعتداء. وقول المؤلف رحمه الله لمسلم يفهم منه أنه لو كان الخاطب غير مسلم فإنه يجوز لغيره، يجوز للمسلم أن يخطب على خطبته. مثال ذلك نصراني خطب نصرانية، وسيأتينا إن شاء الله في باب المحرمات أن المسلم يجوز له أن يتزوج النصرانية بشروط، يجوز له أن يتزوج الكتابية سواء كانت نصرانية أو يهودية بشروط. فإذا خطب نصراني نصرانية وأجيب، فإن للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أو هذا مفهوم كلام المؤلف، وهذا هو المذهب، يعني هذا هو المذهب. والرأي الثاني قال به بعض الشافعية، بعض المالكية وبعض الشافعية، أنه لا يجوز أن يخطب المسلم على خطبة الغير حتى ولو كان غير مسلم، حتى لو كان نصرانيا أو كان يهوديا لا يجوز أن يخطب على خطبته لما في ذلك من الظلم والاعتداء. والحنابلة يستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يخطب على خطبة أخيه. لكن وقوله أخيه المراد بذلك المسلم، لأنه لا أخوة بين الكافر والمسلم عند انتفاء الدين، فإنه لا أخوة، الموالاة إنما تكون بين المؤمنين، والمعاداة إنما تكون بين المؤمنين والكافرين، فلا أخوة. وأجيب عن هذا بأنه بأن هذا المفهوم وهذا القيد قيد ماذا؟ أغلبي. وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له عند الأصوليين. فالصواب في هذه المسألة أنه لا يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة النصراني أو اليهودي إلى آخره، لما في ذلك من الظلم والاعتداء. طيب، متى يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه؟ قال لك وإن رد، هذه المسألة، هذا الأمر الأول. إذا رد الخاطب، خطب هذا المسلم ثم بعد ذلك رد، فإنه يجوز أن يخطب المسلم على خطبة أخيه، وهذا باتفاق الأئمة، لأنه لما رد أصبح الآن لا حق له، وحينئذ يجوز لغيره أن يخطب على خطبته. قال أو جهلت الحال. نعم، أو جهلت الحال، هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني فيما يجوز للمسلم أن يخطب على خطبة أخيه إذا جهل الحال. وش معنى ذلك؟ يعني هذا الرجل علمنا أنه خطب هذه المرأة، لكن نجهل هل أعطي أو لم يعطى، هل سيعطى أو لا يعطى، أو أنه يرد. فيقول لك يجوز لغيره أن يخطب على خطبته. طيب متى يحرم أن يخطب على خطبته على هذا؟ ها؟ إيه نعم، إذا علمنا أنه قد أعطي. أما إذا علمت أن زيدا ذهب وخطب فلي أن أذهب وأن أخطب، ما دمنا أن نجهل الحال، هل يعطى أو لا يعطى، هل أعطي أو لم يعطى. المهم أنه يعرف أنه قد خطب، فيقول لك المؤلف يجوز له أن يخطب على خطبته. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، ودليلهم على ذلك قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، حيث خطبها ثلاثة: معاوية وأبو الجهم وأسامة. معاوية وأبو الجهم وأسامة خطبها ثلاثة، فهذا قالوا هذا دليل على أنه إذا جهلت الحال فلا بأس. وجاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار عليها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح أسامة رضي الله تعالى عنه. فهذا دليل على أنه إذا جهلت الحال فإنه لا بأس أن يخطب. والرأي الثاني، الرأي الثاني في هذه المسألة قال به بعض الشافعية أنه يحرم أن يخطب على خطبة الغير ما دام أنه خطب، حتى يأذن أو يترك كما جاء في الحديث. ولأن هذا الرجل الذي خطب أصبح الآن له حق أو ليس له حق، أصبح الآن له حق، حق التقدم. ولأنه ربما أن أولياء المرأة أو والمرأة ركنوا إليه وأرادوا أن يعطوه، ثم بعد ذلك جاء هذا الرجل وخطب على خطبته. فالصواب في هذه المسألة أنه يحرم لما في ذلك من الظلم والاعتداء. طيب، وكيف الجواب عن قصة فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها؟ تقول نعم نعم، الجواب عن هذا سهل. نقول بأن هؤلاء الثلاثة رضي الله تعالى عنهم الذين خطبوا لم يعلم أحد منهم بخطبة الآخر، وإلا لو علم أحد منهم بخطبة الآخر فإنه لا يتقدم. قال جاز، فأصبح عندنا أنه يخطب متى؟ إذا رد، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا جهلت الحال على ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. الأمر الثالث إذا ترك الخطبة، إذا ترك الخطبة يجوز له لغيره أن يخطب بالاتفاق، ويدل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يترك أو يأذن، يعني حتى يترك أو يأذن. فإذا ترك فلا بأس أن يخطب على خطبته، لأنه الآن أصبح ليس له حق. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حيث ابن عمر حتى يترك أو يأذن. الأمر الرابع إذا أذن، يعني علمنا أنه خطب فأراد شخص أن يخطب هذه المرأة وذهب واستأذنه، فنقول إذا أذن له في الخطبة فلا بأس، لأن الحق له وقد أسقط. ويدل لذلك أيضا حيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يأذن أو يترك، لكن لا بد من الـ من الـ من الرضا ظاهرا وباطنا. يعني لا بد أن يرضى ظاهرا وباطنا، يعني بمعنى أنه لو أذن لك حياء فإنه لا يجوز، وهذا شرط من شروط الهبة. شرط من شروط الهبة أن الشخص إذا وهبك شيئا في الظاهر وأن تعلم أو قامت القرينة في الباطن على أنه لم يقبل وأن نفسه لم تطب بذلك، فإنه لا يجوز لك أن تقدم على ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، قال طبن لكم عن شيء منه نفسا، فإذا وهبك حياء أو أذن لك حياء منك إلى آخره فإنه لا يجوز لك أن تقبل. في الحديث: وإن كان في ضعف لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه. قال المؤلف: ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. يعني يسن العقد، يقول المؤلف رحمه الله: يسن العقد يوم الجمعة. هذا ليس عليه دليل، كون العقد يوم الجمعة في يوم الجمعة مساء بعد العصر هذا ليس عليه دليل وتوقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا، مثل هذه السنية تحتاج إلى دليل. لكن العلماء رحمهم الله قالوا أنه يستحب بعد العصر يوم الجمعة لأنها ساعة إجابة، وإذا عقد بين الزوجين فإنه يستحب أن يدعى لهما بالبركة: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما بخير وعافية. وهذه ساعة إجابة، فربما تحصل الموافقة، موافقة هذا الدعاء في ساعة الإجابة فيحصل التوفيق، وإلا ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كونه يعني بعض أهل العلم استحب أن يكون في المسجد كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، أيضا هذا ليس عليه دليل. وقال المؤلف رحمه الله: في خطبة ابن مسعود، يعني أيضا يستحب أن يخطب بخطبة ابن مسعود، وهي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم بعد ذلك أيضا يقرأ الآيات الثلاث، نعم يقرأ الآيات الثلاث في سورة آل عمران، في سورة النساء، في سورة الأحزاب. هذه الخطبة ينبغي أن تتقدم بين يدي الحاجة، يعني في كل أمر هام. وهذا ليس خاصا أيضا بعقد النكاح، لكن لما كان عقد النكاح من الأمور الهامة استحب العلماء رحمهم الله أن يبدأ بخطبة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في عقد النكاح. وأيضا يستحب أن يقال للمتزوجين إذا تم العقد: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير وعافية، كما جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في السنن وصححه الترمذي. فإذا زفت إليه يستحب أن يضع يده على ناصيته المقدم الرأس ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. أيضا هذا كما جاء في السنن من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وأما بالنسبة للصلاة فهذا عند الدخول على المرأة هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما ورد عن ابن مسعود وأبي ذر وحذيفة رضي الله تعالى عنهم. قال المؤلف رحمه الله: فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع. شرع المؤلف رحمه الله في أركان النكاح، فالركن الأول الزوجان، وقول المؤلف رحمه الله الخاليان من الموانع هذا ليس قيدا، بل الركن هو جزء الماهية. وعلى هذا نقول بأن أركان النكاح هما الزوجان، لكنه لا يصح النكاح حتى تتوفر شروطه وتنتفي موانعه. وستأتينا إن شاء الله بعد الأركان سيتكلم المؤلف رحمه الله عن شروط النكاح، وسيأتينا الموانع فيما يتعلق بباب المحرمات إلى آخره. فاشترط أن يكون المؤلف اشترط أن يكون الزوجان خاليين من الموانع، يعني بمعنى ألا تتصف المرأة أو الزوج بمانع من موانع النكاح كالنسب أو الرضاع أو نحو ذلك، كما سيأتي بيانه إن شاء الله في المحرمات. قال والإجاب والقبول، هذا الشرط الثاني، الركن الثاني، الإجاب والقبول. والإجاب هو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه كالوكيل والوصي. والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كالوكيل وكالوصي. قال الإجاب والقبول ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت أو أنكحت. الإجاب والقبول يشترط لهما شروط، الإجاب والقبول يشترط لهما شروط. الشرط الأول أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح، يعني لا بد أن يقول زوجت ويقول الزوج قبلت، يعني يقول الزوج قبلت، يعني لا بد لفظ الإجاب أن يكون بماذا؟ بلفظ التزويج أو بلفظ الإنكاح. يقول الولي زوجت أو يقول أنكحت، والزوج يقول قبلت أو يقول رضيت إلى آخره من الألفاظ. لكن الإجاب يشترط ماذا؟ أن يكون بلفظ التزويج أو الإنكاح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، مذهب الشافعية لابد، وهم يضيقون في عقد النكاح، عقد النكاح يقول لابد أن يكون دون بقية العقود، مثلا البيع لو قال بعتك كذا ملكتك كذا وأعطيتك الكتاب 10 ريالات كله ينعقد البيع، لكن عقد النكاح يقولون لابد فيه من هذين اللفظين، إما التزويج أو ماذا؟ أو الإنكاح. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا مذهب الشافعية. الحنفية أوسع من الشافعية والحنابلة، فيقولون ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج والهبة والبيع والصدقة والتمليك، 6 ألفاظ، يعني 6 ألفاظ. المالكية قريبون من الشافعية والحنابلة، يقول ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج وكذلك أيضا الهبة، الإنكاح والتزويج وكذلك أيضا الهبة. فنأخذ من هذا أن الأئمة يكادون يتفقون على التضييق في صيغة عقد النكاح، وأن عقد النكاح الإجاب لا بد فيه من هذين الوصفين، وإن كان الحنفية توسعوا وأضافوا 4 ألفاظ، وأما المالكية فإنما أضافوا لفظ الهبة فقط. الرأي الثالث أو الرأي الثاني، المسلك الثاني، مسلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يتوسع، والقاعدة عنده أن العقود تجري بكل ما دل عليه العرف، وأنه ليس هناك صيغة خاصة ينعقد بها أي عقد من العقود، بل العقود مرجعها إلى ماذا؟ نعم، مرجعها إلى أعراف الناس. الذين قالوا كالشافعية والحنابلة الذين قالوا بأنه لا بد من لفظ الإنكاح والتزويج، استدلوا قالوا بأن هذين اللفظين هما اللفظان اللذان ورد في القرآن والسنة، في القرآن والسنة، كما في قول الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج إلى آخره. لكن الجواب عن هذا سهل، نقول بأن السنة جاءت بغير هذه الألفاظ. النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج صفية اعتقها وجعل عتقها صداقها، فكان ذلك نكاحا، قال اعتقتك وعتقك هو صداقك، فكان ذلك نكاحا. وأيضا قصة الواهبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملكتكها بما معك من القرآن، ملكتكها بما معك من القرآن. هذا مما يدل على أن النكاح ينعقد بكل ما دل عليه العرف. وهذا يعني ما ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله هو الأقرب في هذه المسألة. ولهذا الحنابلة رحمهم الله لما أورد عليهم قصة صفية رضي الله تعالى عنها استثنوها، قالوا إلا السيد مع أمته فلا بأس أن يعتقها وأن يجعل صداقها أن يجعل عتقها صداقا ويكفي ذلك. هذا هو الشرط الأول، أن يكون الإجاب بلفظ النكاح أو التزويج. قال: وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت إلى آخره. يعني أما بالنسبة للقبول فأمره أوسع، يعني لا يشترط أن يكون بصيغة خاصة القبول. لو قال قبلت، رضيت، تزوجت إلى آخره من هذه الألفاظ فإن هذا يتم به عقد النكاح، لكن الإجاب كما سلف لا بد فيه من هذين اللفظين. قال: ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه بكل لسان. يعني الذي يجهل اللغة العربية لا يلزمه أن يتعلم اللغة العربية كمن لغته أردية، فإنه يعقد باللغة الأردية بلفظ النكاح أو التزويج. قال: وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، لأن المقصود هنا المعنى دون اللفظ لأنه غير متعبد بتلاوته. قال: فإن تقدم القبول لم يصح. هذا الشرط الثاني. الشرط الثاني الأول كما تقدم أن يكون الإجاب بلفظ الإنكاح أو التزويج، الشرط الثاني أن يتقدم الإجاب على القبول. فإن تقدم القبول على الإجاب يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وعلتهم في ذلك يقولون إن القبول للإجاب. نعم، علتهم في ذلك يقولون أن القبول إنما يكون للإجاب فلا يوجد قبله. والرأي الثاني أنه لا بأس أن يتقدم القبول على الإجاب إذا كان بلفظ الطلب. إذا كان بلفظ الطلب فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك قصة سهل رضي الله تعالى عنه، وفيه في قصة الواهبة الرجل قال: يا رسول الله إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال سلم: ملكتك بما معك من القرآن. قال: زوجنيها. قال سلم: ملكتك بما معك من القرآن. ما ورد أن الرجل قال بعد ذلك قبلت أو رضيت ونحو ذلك. يعني فكان ذلك نكاحا، فدل ذلك على أنه إذا كان بلفظ الطلب فإن هذا ماذا؟ إذا كان بلفظ الطلب فإن هذا ينعقد به النكاح. كما تقدم يعني القاعدة عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العرف. قال: وإن تأخر الإجاب صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل. هذا الشرط الثالث. الشرط الثالث من شروط الإجاب والقبول الموالاة بين القبول والإجاب. وعلى هذا إذا حصل فاصل بين القبول والإجاب يقول لك المؤلف رحمه الله اشترطوا شرطان: الشرط الأول أن يكون في المجلس، والشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه. فمثلا لو أنه قال زوجتك ثم وهما في المجلس وجلس يتكلمان في النكاح وفي بعض شروط النكاح والمهر ونحو ذلك ثم قال قبلت، ها يصح العقد أو لا يصح العقد؟ يصح، لأنهما لم يتشاغل بما يقطعه وأيضا في مجلس العقد. إن تفرق عن المجلس، يعني إن تفرق عن المجلس يبطل الإجاب أو لا يبطل؟ يقول لك يبطل الإجاب. كذلك أيضا لو تشاغل بما يقطعه، مثلا قال زوجتك ثم شرع يتكلمان في أمور التجارة أو في أمور الصناعة أو في أمور الزراعة ونحو ذلك ثم قال قبلت بعد ذلك، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول بأن هذا لا يصح. فيشترط اشترط المؤلف رحمه الله الموالاة، ولا بد فإن حصل فاصل شرط يشترط شرطان، الشرط الأول أن يكون في المجلس، والشرط الثاني ألا يتشاغل بما يقطعه، فإن تفرق من المجلس أو تشاغل بما يقطعه فإن العقد لا يصح. والقاعدة في ذلك، نعم القاعدة في ذلك، نقول تشترط الموالاة بين القبول والإيجاب، فإن حصل فاصل يسير عرفا صح القبول، وإن طال الفاصل عرفا فإن القبول لا يصح. قال المؤلف رحمه الله، طيب الشرط الرابع أن يكون مختارا، يعني أن يكون العاقد مختارا جادا، وعلى هذا إذا كان مكرها على العقد فإنه لا يصح. كذلك أيضا لو كان هازلا، فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، هل ينعقد النكاح من الهازل أو لا ينعقد، هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. والمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه ينعقد من الهازل، والصواب بذلك أنه لا ينعقد من الهازل. وأما حديث ثلاث جدهن جد وهازلهن جد وذكر أن سلم منهن النكاح إلى قره، فالحديث ضعيف، نعم الحديث ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، وله شروط، أحدها تعيين الزوجين. الآن شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان شروط صحة النكاح، وعندنا شروط العقد والشروط في العقد، سبق أن ذكرنا الفرق بين شرط العقد والشرط في العقد. شروط العقد ما اشترطه الشارع، لهذا العقد. وأما الشروط في العقد فهو ما اشترطه العاقد، لما اشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. نعم. قال لك وله شروط أربعة، أحدها تعيين الزوجين. هذا الشرط الأول، نعم تعيين الزوجين، لا بد من تعيين الزوجين، ويدل لذلك قول الله عز وجل فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، ما قال الله عز وجل زوجناك، وإنما قال زوجناكها، مما يدل على التعيين. وأيضا يدل لذلك حديث سهل في قصة الواهبة، قال ملكتكها، ما قال سلم ملكتك، وإنما قال ملكتكها، فهذا يدل على التعيين، لا بد من تعيين الزوجين. والتعيين يكون بأمور، الأمر الأول بالاسم، مثل لو قال زوجتك ابنتي فلانة إلى آخره. الثاني بالصفة، كما لو قال زوجتك ابنتي الكبيرة أو الصغيرة أو المتعلمة ونحو ذلك. الثالث بالإشارة، كما لو قال زوجتك ابنتي هذه. الرابع بالواقع، كما لو قال زوجتك ابنتي وليس له إلا ابنة واحدة، فهذا تعيين بالواقع، فأصبح التعيين ينعقد أو يحصل بواحد من أمور أربعة. قال المؤلف فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصف ما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. أشار هذا تعيين بالإشارة، أو سماها تعيين بالتسمية، أو وصفها تعيين بالصفة، أو قال زوجتك تعيين بالواقع، يعني قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح، هذا تعيين بالواقع. قال رحمه الله فصل، رضاهما، هذا الشرط الثاني من شروط صحة العقد، رضا الزوجين. وسبق أن ذكرنا لما تكلمنا على عقد البيع أن شرط الرضا قاعدة في كل العقود، كل العقود لا تنعقد إلا برضا المتعاقدين، النكاح وغيرهما. يقول المؤلف رحمه الله رضاهما، يعني رضا الزوجين، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن. وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها. فقال تستأذن في نفسها. استثنى المؤلف رحمه الله هذا من حيث الجملة، من حيث الجملة نشترط رضا الزوجين، يستثنى من ذلك. قال إلا البالغ المعتوه، البالغ المعتوه. العتة نقص في العقل، العتة نقص في العقل يصحبه اضطراب وخمول، نقص في العقل يصحبه خمول وسكون. فالمعتوه يقول لك المؤلف رحمه الله إذا كان بالغا هذا لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأنه ليس له إذن معتبر، ومثله أيضا المجنون، يعني مثله أيضا المجنون إذا كان مجنونا إلى آخره. يقول لك المؤلف رحمه الله لا يعتبر رضاه. لماذا؟ لأن عبارته ملغاة وليس له إذن معتبر. يعني تقول للمجنون هل أنت راضية ولا ليست راضية، قد يجيبك الكلام من يعني خارج عن الموضوع إلى آخره. فعبارته ملغاة ولا إذن له معتبر. فيقول لك المؤلف رحمه الله البالغ المعتوه ذلك أيضا المجنون هذا يزوجه أبوه أو وصيه في النكاح ولا يعتبر رضاه، يعني لا يعتبر رضاه. لكن عند الشافعية أنه لا يزوج إلا عند الحاجة، يعني إذا كان يحتاج، إذا عرفنا أن هذا المجنون يحتاج إلى زوجة إلى آخره، كان يتبع النساء أو المعتوه هذا يحتاج إلى زوجة ونحو ذلك، أو يحتاج إلى زوجة لكي تقوم بخدمته، فإن هذا لا بأس. وأيضا على الصحيح أن هذا لا يقتصر على الأب وصيه، بل بقية الأولياء لهم أن يزوجوا هذا البالغ، نعم البالغ المعتوه. قال والمجنونة أيضا، نعم المجنونة، المجنونة هذه لا يعتبر رضاه، هذا الثالث، الثالث ممن لا يعتبر رضاه المجنونة. فنقول أيضا المجنونة هذه لا يعتبر رضاها. لماذا؟ لأن عبارتها ملغاة ولا إذن لها، لا إذن لها معتبر، نعم لا إذن لها معتبر. والكلام فيها كما تقدم، الكلام فيها كما تقدم صحيح كما سلف. والمقصود بالصغير على المذهب الذي لم يبلغ، فهذا الصغير هذا لا إذن له معتبر، نعم لا إذن له معتبر. وعلى هذا لأبيه ووصيه في النكاح أن يزوجانه، لأبيه ووصيه في النكاح أن يزوجانه. واستدلوا على ذلك، نعم استدلوا على ذلك أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير، نعم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما زوج ابنه وهو صغير. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن الصغير لا يزوج إلا عند الحاجة، يعني إذا كان يحتاج إلى النكاح فلا بأس، أما إذا كان لا يحتاج إلى النكاح فإنه لا يزوج. وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة، لأن الزواج يلحقه شيء من التبعات المادية إلى آخره، والأصل ثبوت هذه التبعات في ذمة الزوج، هذا هو الأصل. وإذا كان كذلك نقول يقيد ذلك بما إذا كان محتاجاً،